أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويوم يحشرهم، قراءة حفص وقرأ نافع يوم نحشرهم ويوم نحشرهم ويوم يحشر من الحاشر سوى الله، إذ هو الذي يحيي الموتى ويجمعهم في صعيد واحد ليسألهم ثم ليجزيهم. اذكر هذا يا عبد الله، يوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الدنيا كلها حياة فيها وموت في قبورهم، يوم يبعثون كأنهم ما كانوا إلا ساعة منها. وقرأوا لذلك قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يوم إنما أنت منذر من يخشى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى تلك العشية، ساعة من النهار. يبعثون يتساءل كم لبثتم يوما يوما أو بعد يوم. وهنا الآية تحمل معنيين سليمين صحيحين. ويوم يحشرهم تعالى كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وهم قائمون يقفون مقدار ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وبعد ذلك يأتي الانفصام والقطع. هؤلاء مصيرهم إلى دار السلام، قال مصيرهم إلى دار البوار والعياذ بالله تعالى. قال تعالى اسمعوا هذا الخبر، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حشرهم في ساحة فصل القضاء، ما هي إلا ساعة، وإذا مصيرهم هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ثم قال تعالى مخبرا بمصير المكذبين بلقاء الله، المكذبين بالبعث والجزاء الآخر، المشركين بالله غيره من مخلوقاته، الفاسقين والمجرمين والخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث الآخر، وما كانوا مهتدين في دنياهم، وما كانوا في عرصات القيامة بمهتدين إلى دار السلام، فهم خاسرون هالكون في الدنيا والآخرة. هكذا يخبر تعالى فيقول ويوم يحشرهم في ساحة فصل القضاء بعد أن بعثهم من قبورهم أحياء كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، جزء من النهار، يتعارفون بينهم ثم يفصل بينهم. ثم قال: قد خسر. والخسران معروف عندنا، وهو أن يلقى المرء في عالم الشقاء فلا يجد أبا ولا أخا ولا أما ولا بنت ولا عم ولا خالة ولا صديق ولا قريبة، ويخلد في عذاب ملايين السنين، عذاب بلا نهاية، والله لا نهاية له. وقرأوا قول الله تعالى: قل يا رسولنا، قل إن الخاسرين ليس الذين خسروا شاة وبعيرا أو منصبا أو وظيفة أو عبدا أو أمة أو جارية، هذا ما هو بالخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين البين الواضح. أما خسران الدنيا ما هو بخسران. إذن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والسؤال من باب التذكير: ألمجرد تكذيبهم بلقاء الله يهلكون يخسرون؟ فما علة ذلك؟ الجواب: الذين كذبوا بالبعث الآخر، بالدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم فيها من نعيم أو عذاب أليم، هؤلاء ما زكوا أنفسهم، ما صاموا ولا صلوا، لا تصدقوا ولا ذكروا الله ولا عملوا الصالحات، بل انغمسوا في الشهوات والملذ والذنوب والآثام، فاسودت نفوسهم، خبثت، تعفنت، نتنت، ما أصبحوا أهلا أبدا لدار السلام، ولذلك هم الخاسرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ومن كذب بلقاء الله يؤمن بالله، ومن لم يؤمن بالله يؤمن برسول الله، ومن لم يؤمن برسول الله يؤمن بالحق والخير والمعروف، وهكذا سلسلة حلقاتها واحدة. إلا أن الآيات في تقرير المبدأ، مبدأ الحياة الثانية، وهو من أعظم أركان الإيمان الستة بعد الإيمان بالله وتوحيده. أمر معروف: الذي ما يؤمن بأنه سيحيا من جديد ويسأل ويستنطق ويستجوب ويجزى بكسبه وعمله، أسألكم بالله كيف يستقيم في الدنيا؟ كيف لا يحتاج ولا يكذب؟ كيف يحتاج ولا يسرق؟ كيف تطوع شهوة ولا يفجر؟ من يمنعه؟ ما يصرفه؟ فالكفر والتكذيب بلقاء الله صاحبه شر الخليقة، لا يعول عليه في شيء، ولا يقتدى به في شيء، ولا يؤتسى به في شيء. لو عرف الناس هذا لرفضوا ورفضوا الكفار المكذبين، وخاصة المكذبين بالبعث ولقاء الله كالعلمانيين والبلاشبة والملحدين ومن إليهم. ولكن ما درسوا كتاب الله ولا عرفوا. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. لو كانوا مهتدين لآمنوا وصدقوا واستقاموا على منهج الله فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما كانوا مهتدين إلى دار السلام، من أين لهم أن يدخلوها؟ ثم قال تعالى: وإما نرينك. الأصل: وإن نرينك، فزيدت الميم لتقوية الكلام، والعرب يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى أو تقوية المعنى. وإما نرينك يا رسولنا، من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مخاطبه؟ الله جل جلاله. إذن آمنا بالله ورسوله، هاه تعالى يخاطب رسوله ويقول: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول له تعالى: وإن نرينك بعض الذي نعدهم من عذاب في الدنيا، من إهانة وذل وهون، من قتل، إذ هم كافرون مشركون ملاحدة أنكروا البعث والجزاء. فالله يقول: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لا كل الذي نعدهم، من العذاب في الدنيا، أو نتوفينك قبل ذلك. وهؤلاء الطغاة أراهم الله العذاب في الدنيا في غزوة بدر، 70 صنديدا منهم قتلوا وحرقوا والعياذ بالله وألقوا في أتون الجحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم لا كله، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ونتولى جزاءهم. ولا تحزن يا رسول الله، ولا تكرب، ولا تغتم، ولا تهتم بشأنهم. وإما نرينك بعض الذي نعد هؤلاء الملاحدة الكافرين بالبعث الآخر والدار الآخرة، أو نتوفينك قبل أن نريهم ما توعدناهم من العذاب فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، ويجزيهم به الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، لأنه العدل الرحمن الرحيم. فقوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، إذ هذه الأمة ليست كأمة هود أو صالح أو غيرهما، إذا كفرت وكذبت يدمرها الله ويستأصل وجودها. هذه الأمة لا، لأن نبيها نبي الرحمة. فهو يريهم بعض الذي يعدهم، أصابتهم المجاعة 5 سنوات حتى أكلوا الصوف، أو 7 سنوات أذلهم الله في بدر، أخزاهم في معارك أخرى، بعض الذي يعدهم، أو يتوفينك قبل أن يريك ذلك، فالأمر حينئذ لله، فإلى الله مرجعهم، فاتركهم وشأنهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون، ويجزيهم بعملهم وفعلهم في الدار الآخرة. في هذه الآية تطمين لخاطئ الرسول وقلبه، وإلا لا، وهو يعاني من تكذيبهم وعنادهم، فيقول له ربه يخاطبه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. استريح أنت واطمئن، ثم الله شهيد على ما يفعلون، ويجزيهم بحسب فعلهم. ثم قال تعالى: وقوله الحق: ولكل أمة رسول. لكل أمة رسول أرسله الله إليها، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكل أمة من الأمم عرب أو عجم رسول يرسله الله إليهم ليعلمهم طريق الهدى والصراط المستقيم، فمن أجاب نجا، ومن تنكب خسر وهلك. لماذا يبعث الله الرسل؟ لهداية الخلق، ليبين لهم سر وجودهم. علة هذا الوجود ما هي؟ هي أن تعبدوا الله عز وجل لتكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. فالرسل ذي مهمتهم، يرشدونهم، يهدونهم، يعلمونهم كيف يسعدون. وطريق السعادة هي تلك التعاليم الربانية، أوامر ونواهي، فمن فعل الأوامر وترك النواهي نجا، ومن أعرض عن الأوامر وأكب عن النواهي يأتيها خاسرة وهلك. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وذلك يوم القيامة في ساحة فصل القضاء إذ كل أمة لها رسول وإلا لا، فإذا جاء رسولهم وهم واقفون في عرصات القيامة قضي بينهم بالقسط. الرسول يسأله الله يا عبدنا يا رسولنا بلغت؟ يقول إي ربي بلغت. اشهد عليهم، يشهد أنه بلغهم. وحتى رسولنا يستشهد علينا. واقرأوا قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الخرافيون والضيع اللام بمعنى على، ويكون الرسول لكم شهيدا. سمعتم هذه تجدون في تفسير الهابطين، اللام بمعنى على، ويكون الرسول عليك، قالوا عليكم بمعنى لكم، ويكون الرسول شهيدا لكم. إن غمسوا في بحور الذنوب والآثام ما تخافوا، الرسول يشهد لكم بأنكم أمته. الضلال عريض طويل في العالم، والله يكذبون الله ويقولون لماذا ما يشهد علينا، والله يأتي كل رسول يستشهد على أمته وهو يقول لكل أمة رسول. إذن لماذا؟ فإذا جاء رسولهم وشهد عليهم قضي بينهم بالحق، قضي بينهم بالقسط الذي هو العدل وهم لا يظلمون. أصحاب الحسنات في دار السلام وأصحاب السيئات في دار البوى والخسران. هكذا يقول تعالى معلما لنا مخبرا إيانا ولكل أمة رسول من أرسله هو، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة في ساحة فصل القضاء قضي بينهم بالعدل، أهل الإيمان والعمل الصالح إلى دار السلام، أهل الشرك والذنوب والآثام إلى دار البوار والخسران، وهم لا يظلمون أبدا، لأن الله عدل غني غنى مطلقا. صاحب الحسنة لا ينقص من حسناته حسنة، صاحب السيئة لا يزيد على سيئته سيئة، والله ما كان، لأنه العدل. ثم قال تعالى ويقولون أي كفار مكة الملاحدة البلاشفة الشيوعيون العلمانيون إلى الآن يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى تقوم القيامة، متى يجيء الحساب والسؤال، أين الجنة وأين النار، ذي كلماتهم يرددونها على ألسنة الشياطين. وإن كان الآية في أهل مكة ويقولون متى هذا الوعد الذي تعدنا به إن كنت من الصادقين فيما تقول وتدعي. وترك الله الجواب وقال له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، سيأتي في شرح الآيات بعد هذه. والآن اسمعوا شرح هذه الآيات في الكتاب. معنى الآيات ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء أي في الدار الآخرة، فقال تعالى ويوم يحشرهم أي أذكر لهم يا رسولنا يوم نحشرهم من قبورهم بعد بعثهم أحياء كأن لم يلبثوا في الدنيا أحياء في دورهم وأمواتا في قبورهم إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم أي ليرى بعضهم بعضا ساعة ثم يحول بينهم هول الموقف. وقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، يخبر تعالى أن الذين كذبوا بالبعث الآخر والحساب والجزاء الأخروي فلم يرجوا لقاء الله فيعملوا بمحابه وبترك مساخطه قد خسروا في ذلك اليوم، خسروا ماذا؟ أنفسهم وأهليهم في جهنم. وقوله تعالى وما كانوا مهتدين، أي في حياتهم الدنيوية حيث انتهوا إلى خسران وعذاب أليم، فأين الهداية؟ وقوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، أي إن أريناك بعض الذين نعدهم من العذاب في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل ذلك فعلى كل حال مرجعهم إلينا جميعا بعد موتهم فنحاسبهم ونجازيهم بحسب سلوكهم في الدنيا، الخير بالخير والشر بالغير والشر بمثله. وقوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، تقرير وتأكيد لمجازاتهم يوم القيامة، لأن علم الله تعالى بأعمالهم وشهادته عليها كاف في وجوب تعذيبهم. وقوله تعالى ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي ولكل أمة من الأمم رسول أرسل إليها وبلغها فأطاع من أطاع وعصى من عصى، فإذا جاء رسولها في عرصات القيامة قضي بينهم ثم حوسبوا أو جوزوا بالقسط أي بالعدل وهم لا يظلمون بنقص حسنات المحسنين ولا بزيادة سيئات المسيئين. وقوله تعالى ويقولون، أي المشركون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين بمكة، يقولون متى هذا الوعد، أي بالعذاب يوم القيامة إن كنتم صادقين، يقولون هذا استعجال للعذاب لأنهم لا يؤمنون به. والجواب في الآية التالية، لو كانوا يؤمنون بالعذاب الحق يطالبون به، ما يطالبون به. هداية الآيات، قال المؤلف غفر الله له لكم وإياكم والمؤمنين، من هداية الآيات أولا تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة، المعاد العودة وإلى لا إلى الحياة من جديد، تقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. من أين أخذنا هذا؟ ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم. ثانيا الإعلان عن خسران منكر البعث يوم القيامة، الإعلان عن خسران من منكر البعث يوم القيامة. ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر حتى يؤدي رسالته بإعلام بأنه سيعذب أعداءه. رابعا بيان كيفية الحساب يوم القيامة، بأن يأتي الرسول وأمته ثم يجري الحساب بينهم فينجي الله المؤمنين ويعذب الكافرين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين.